السليم نبينا محمد وعلى إخوانه السليم والصحة زينا نبينا وإحسان يقدم علينا معاهم في منه وكرمه وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: كتاب السير والجهاد إلى أن قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، قال أخبرنا الحاكم أبو الحسن علي بن محمد الحافظ، قال حدثنا محمد بن يعقوب. حافظ عند المحدثين من حفظ 100,000 حديث، إذا حفظ 100,000 حديث يسمونه حافظا، والحاكم أكثر، كذا قانونهم رحمهم الله. 100,000 حديث مع الإسناد رحمهم الله، كانت قلوبهم صاحية، كانت طاهرة تحفظ، رضوان الله عليهم زيادة. نعم. قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير منازل الناس حابس نفسه وفرسه في سبيل الله يلتمس الموت. يلتمس الموت يعني الشهادة، الشهادة في سبيل الله، مو الموت الذي يكون في غير شهادة الله، الموت الذي يكون فيه شهادة لإعلاء كلمة الله. نعم. يلتمس الموت أو القتل في مظانه، أو رجل في غنيمة له في رأس شعبه. في غنيمة، في غنيمة جمع غنم، في غنيمة له يعني قليل، في غنيمة له يعني عنده غنم قليل، ذنبين في بعيد في الخلة، نعم، يرعاها ويشرب من لبنها ويبتعد عن قال وقيل وعن الحوادث المنكرة، هذا منفردا، هذا في زمن الفتن، في زمن الفتن إذا حصل الفتن بين المسلمين نسأل الله السلامة، فالاعتزال أولى. يذهب بغنمه القليل الذي عنده 10-20-30 غنيمة، تصغير غنم، نعم، يذهب بها إلى هناك ويبتعد عن الفتن نسأل الله السلامة. أو رجل في غنيمة له في رأس شعف من الشعب، في رأس شعف من الشعب، في شعب، في شعب، الشعب وهو الأرض الواقعة بين جبلين مثل شعب علي هكذا، شعب علي هكذا، هذا جبل قبيس، هذا جبل الإيش الذي على المعامل الفاصل بينهم، هذا الشعب، الشعب الأرض الواقعة بين جبلين، والمضياق في البحر ما وقع بين كل رأس الماء بين أرضين. أو في بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. اليقين الموت، لأن الموت لا بد منه، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، حدباء وهي النعش، كل ابن أنثى، يقول سيدنا كعب بن زهير: كل ابن أنثى ولو طال سلامته يوما على آلة حدباء محمود، لا بد كل يوم، كل واحد لا بد من مسرع، ولكل جنب مسرع، ولكل جنب مسرع، وكل جنب لا بد أن يطيح حينما يأتي الموت، يطيح ويتمدد. سبحان الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس من الناس أن يعطينا ساعة مباركة. نعم. ليس من الناس إلا في خير، إلا في خير، هذول النفرين، واحد نفر، واحد إنسان، خير الناس في أيام الفتن من حبس نفسه للجهاد في سبيل الله هو وماله وفرسه، والثاني أن يكون عنده غنيمات يذهب بها في البر ويتقي الله ويشرب من لبنها، وإذا جاءه طالب الزكاة يعطيه من الزكاة، لا يبخل، الزكاة واجب، 50 ريال فيها زكاة، 50 ريالا فيها زكاة لأنها نصاب، والإنسان اللي عنده نصاب لا تجوز عليه الزكاة ما دام يملك نصاب زكاة، لا يأخذ من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أسامة بن زيد وقال في شعب من وكيع أحد مشايخ الإيش أحد مشايخ الشافعي. ولذلك يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوى حيث يضي. شوف يعني يقول أنا الشافعي يقول أنا ما بحفظ مع أنه إذا نظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى الصفحة اليسرى يحفظها قبل اليمنى. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. إذ قال لي شيخي وكيع قال أترك المعاصي. إذا أردت أن تحفظ ويكون قلبك صاحيا أترك المعاصي. فإن شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن الله بيت الثاني. طيب عن أسامة بن زيد وقال في شعب من الشعاب شعب بكسر الشين وهو الأرض الواقعة بين جبين. وشعب الجماعة شعب أندونيسيا يعني جماعة أندونيسيا. شعب السعودية يعني جماعة السعودية. شعب وشعب شعب وهو الأرض الواقعة بين جبلين. والشعب الجماعة. نعم. شعف كل شيء أعلاه شعب في أعلى شعف شعف رؤوس الجبال. ولذلك يقال لأهل أبها ولأهل الحلات حتى أهل الطائف بالنسبة لمكة نقول له شعب الطائف شعب مكة. كل ما ارتفع وعلى يسمى شعب. نعم. ورواه أن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن بعجة وقال رجل ممسك على نفرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيئة على متنه يعني على ظهره. هذه رواية ثانية جواية ثانية بإيش بألفاظ أخرى بألفاظ أخرى يعني عنده فرس وجعل هذا الفرس لا لأجل الافتخار ولا لأجل التكبر يركب فيه بل جاعله إذا نادى المنادي وقال يا للمؤمن للجهاد ويبرز عليه ويذهب مع المجاهدين في سبيل الله. نعم. يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو والموت مظانه في مواقعه المحققة في مظانه يعني في مواقعه المحققة. نعم. والهيعة الصوت الذي يفزع منه ويخافه من عدوه يقال هاء يهيء هيوعا وهيعانا إذا جبنا. ورجل هائئ إذا جبن إذا خاف يقول فلان جبان يعني يخافه. نعم. ورجل لائح إذا كان جبانا ضعيفا. وهاء يهاع إذا جاع وهاء يهاع إذا تهوع وقاء يعني خرج من الطعام في الجوف. نعم. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. سياحة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمة الجهاد وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. المسلمون ما ذروا الذل إلا بعد تركهم الجهاد. كانوا يجاهدوا في الزمن الأول إلى أن ذهب الدولة الأموية والدولة العباسية وجاء بعد الدولة العثمانية وفي الآخر حصل الانكفاف عن الجهاد ركبوا الكفار على المسلمين فأصبح المسلمين الآن تحت قوله تحت قول الكفار وركبنا المعاصي. أكبر شيء ركبنا المعاصي ركبناها. نعم. ولذلك الآن مجلس الأمن في نيويورك كلنا مربوطين في مجلس الأمن حتى المسلمين نسأل الله السلام بعد ما كانوا هم مربوطون بنا نسأل الله السلام. نعم. لكن نسأل الله أن يرجعنا إلى طريقنا الصحيح. حياة الله يجتمعنا إحنا دورنا عليك والله رضوكنا والله رضا روح فضلا تقدم القدر والله يسأل من هنا وهذا الجو قالوا أسأل على آيات ما يحذرين إنت مريض إنت أنا بعدين جاء وقالوا ده في الشيخ قال في عنده محل في المدينة قال يجيبوا منه بروح ثم الكيب ويكون راح عشان طيب سوء لا ما في طيب أقريب. باب ثواب من جهز غازيا أو أنفق في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله. سبيل الله يعني في الجهاد. إذا طلبت نفقة في الجهاد فلا تبخل، فلا تبخل، قدم قدم. نعم. وقال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. وقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله. نوعين، من أنفق زوجين يعني نوعين، نوعين في سبيل الله. نعم. دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أيفل هلما. في زمن الرسول وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما في رواتب، ما عندهم رواتب المجاهدين في سبيل الله، ما لهم رواتب، بل هو إذا دعي للجهاد قال لبيك، وجاء بفرسه، وجاء أو بناقته، أو جاء ببعيره وبأكله وبشربه وبسلاحه من عنده، ويقدم روحه ويحب أنه لا يرجع، أنه لا يرجع إلى بيته إذا ذهب للجهاد، يحب أن يموت شهيدا ولا يرجع، لأنهم رأوا فتح الله لهم عيونهم وعرفوا وشافوا ما عند الله سبحانه وتعالى وما كنزه لهم من الثواب، نسأل الله السلام. نعم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا الحسين. قال: حدثني يحيى. قال: حدثني أبو سلمة. قال: حدثني بشر بن سعيد. قال: حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. جهزته، جبدروا البعير، اجتدروا البعير، اجتدروا الفرس، اجتدروا السيف، اجتدروا جميع ما يدروا، ما عنده، هو يبغى يجاهد لكن ما عنده، فأنت قمت جهزت الجهاز كله حق الجهاد، فكأنك غزوته، فكأنك غزوت، نسأل الله أن يوفقه. نعم. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. إيش خلفه؟ يعني ترك في أهله المعروف، هذا الغازي خرج وعنده أهل، فأنت تأتي تشتري لهم ما يحتاجون إليه، هذا خلفه، خلفه في أهله، يعني صار يشتري لهم الشيء الذي يحتاجون له عند غياب صاحب بيته الذي ذهب يغزو، إما أنك تجهزه وإما أنك تقوم بأهله بالمصرف، نسأل الله التوفيق. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. الآن ما في جهاد، لكن إذا أنت بلغت أن صاحبك أو جارك أو مسلم من المسلمين نعم مرض، أو حصل عليه مرض، أو حصل عليه أمر من أمور الله، وكان رجلا ما عنده ذات اليد فقير، فأنت تقوم بأهله كذلك، كذلك هذا مثل الجهاد، تفتكر أهله، تفتكر كذا إلى آخره. نعم. لأنك ما تقدم من شيء إلا والله سبحانه وتعالى يسخر لك، من حتى إذا كنت أنت الآن شباب تدل الشيب على الطريق، تعينه على كذا على كذا، حتى إذا وصلت إلى تلك السن وجدت من يعونك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أحسنت في العمل الله تعالى يسخر لك مثل ما عملت يعمل فيك. نعم. وروي عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. الله كريم سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر. قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد. قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله. هذه يعني جعلها في سبيل يعني جاء إلى الرسول وقال وقدمها للجهاد، يعني إذا احتجتوها فهذه خذوها للجهاد، حطوها في بيت المال. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. هذا حديث صحيح. وقال عمر رضي الله عنه إن ناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق حتى نأخذ ما أخذ. إذا أخذ شيء من بيت المال للجهاد ولم يجاهد فنحن وراءه نرده إلى بيت المال ونعطيه لمن يجاهد. نعم. وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. نعم. يعني واخرج بالجهاد. نعم. وروي أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وادي القرى الذي يسموه الآن العلا يسمى وادي القرى، وهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن. نعم. وهو من ديار ثمود أول، لكن الآن أظن في اليديان اللي ليست ممنوعة للسكنة فيها عنزة، قبائل عنزة مو عنيزة، قبائل عنزة، وقبائل عنزة منهم آل سعود من عنزة، وقبائل عنزة رحل، بدو رحل. تقول لي ما في جهاد الآن. الآن في جهاد، باقي جهاد النفس. إذا جاء الشيطان وقال له خذ هذا المال حق أسرق المال تقول له لا حرام، إذا جاء قال لك أسني تقول له هذا حرام، تجاهده وردني عنه. وما قال الرسول عليه السلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، الشيطان يسول لك ويحبب إليك ويزين إليك يا ابن آدم أنك تفعل المعاصي فأنت تمتنع. فهذا هو الجهاد. نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على أنفسنا. دحين يشرب الدخان يقول لك أنا ما أقدر أتركه، ما تقدر تتركه، كلام هذا كلام النفس، هذا كلام الشيطان، هذا لا تتركه. الصحابة العرب كانوا يحبون شرب الخمر، ديدنهم شرب الخمر لما نزل هل تنتهون؟ قالوا انتهينا، وكبوا الأباريق والدنادن والأزيار اللي في بيوتهم كلها حتى المدينة سالت وصارت تسيل بالخمر. الإنسان قوي على نفسه بس يجيله الشيطان وهو يستحلي للشيطان، نسأل الله السلامة. كما يتساد الصبر يجيل الشيطان، الهواء بارد، لكن لو انت قعدت وجلست خلاص يروا عندك الشيطان، نسأل الله السلام. نعم. وكان سعيد بن المسيب إذا أعطى الإنسان الشيء في الغزو سيد التابعين رئيس التابعين رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال إذا بلغت مغزاك فهو لك. نعم خلاص، إذا بلغت المغزى فهو لك، لكن إذا ما بلغت المغزى ما هو لك، لأنك أخذت وصرفت في غير ما أخذت، أنت أخذت لأجل أن تجاهد به، فإذا ما وصلت إلى الجهاد فهو لك، وإذا ما وصلت إلى الجهاد يجب عليك أن ترده، فالله يشفع حسن بحضوره. نعم. طيب. باب النية في الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال جل ذكره لو كان عرضا قريبا أي غنيمة قريبة المتناول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أبي موسى الأشعري من الأشعريين. نعم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إنما الأعمال بالنيات. إذا قاتلت لأجل أن يقال أنك شجاع ما لك ثواب إلا أن الناس يقولون شجاع. إذا جئت يوم القيامة وتقول يا ربي أن أنا قاتلت فيك الله ويعلم يقول ما يعني سبحانه وتعالى ينكر ذلك ويقول على أنك أنت ما قاتلت فيه قاتلت لي أن يقال شجاع إنه والله بطل. وقد الناس قالوا إنك بطل في الدنيا لك ثوابك ما لك عندنا ثواب. أما إذا قاتلت لتكف الكفار عن إخوانك المسلمين أو لتظهر وتشيع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الجهاد في سبيل الله. نعم هذا الذي له الثواب. نعم. هذا حديث متفق على صحته يعني رواه البخاري ورواه مسلم رحمهم الله عن محمد بن أخرجه محمد عن محمد بن كثير عن سفيان وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي وغيره عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش أي أعمش سليمان بن أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكان من الحفاظ. باب ثواب الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني الظفر أو الشهادة وأنثهما لأنه أراد الخصلتين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قيل سمي الشهيد شهيدا لأنهم أحياء أحضرت أرواحهم دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلى يوم البعث. وقيل لأن الله وملائكته شهود لهم بالجنة. وقيل لأنهم ممن يستشهدون على الأمم بتبليغ الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل الجنة أحد يسره أن يرجع إلى الدنيا وله عشر أمثالها إلا الشهيد. الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقاتل ويقتل ويقاتل ويقتل ويقاتل لما يرى من الثواب لما يراه من الثواب. يحب أن يرجع إلى الدنيا ويقتل. وأما غيره لا يحب أن يبقى في الجنة. نعم. فإنه ود لو أنه رجع إلى الدنيا فاستشهد لما رأى من الفضل. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة. وسموا شهداء كما قال الشيخ أحد الروايات أنهم يشهدون دار السلام يعني أن أرواحهم تشهد دائما الجنة. وجاء في بعض الأحاديث على أن أرواحهم تكون في طيور خضر تطير في الجنة. ولذلك يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء لأن الإنسان ليس هو بالجسم. لو كان بالجسم لكان الروح لما خرجت منه كان بقي. وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ما دام الروح خرجت من بني آدم يبقى خشب أو حجر يبقى جماد. لما تخرج الروح من بني آدم لا يحس ولا بشيء لا يحس نسأل الله أن يميتنا مؤمنين موحدين على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. عند السؤال عادي أن الله سبحانه وتعالى يرجع إليه روحه، يسأله الملكان ربنا إن شاء الله يوفقنا، ثبت الله الذين آمنوا وزادوا في حياتهم في الدنيا والآخرة، أسأل الله التثبيت. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله القرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسكوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي البشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله رضي الله عن هذه الآية. إذا أطلق عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، وأما إذا أرادوا غيره يقول عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، يجيبوا خلفهم آباءهم عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن العبادلة أربعة وسيدنا عبد الله بن مسعود ليس منهم لأنه كان أكبرهم سنا، هذوك العبادلة أربعة أعمارهم تغل. نعم. سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم كطير خضر تسرح في أيها شاءت. هذا أجاب سيدنا عبد الله بن عباس أن الله يجعل أرواحهم في يخلق لها الطير خضر ويجعلها فيها فتطير في الجنة. نعم. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما ثم تأوي يعني حينما تأوي إلى محل تستريح تتعلق بقناديل تحت العرش. نعم. فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال سلوني ما شئتم فقالوا يا رب كيف نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا قالوا يعني الله يقول لهم اسألوني ويقول يا رب إيش نسألك إيش نبغى زيادة نسرح في الجنة في فوق الجنة شيء فلما والله تعالى يلح عليهم يقول اسألوني يعني يقول لهذا الطير يقول اسأل الأرواح اللي في الطير يقول لهم اسألوني يلح عليهم فلما رأوا أن الله يلح عليهم ويطلب أنه يسألونه فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك. يتمنوا إذا قالوا يا رب إذا كنت تبغانا إلا نسألك رد أرواحنا في أجسادنا لنرجع إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك. ليه؟ لأنهم رأوا أن الله أكرمهم بأن جعل أرواحهم حية بخلاف غيرهم نعم. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية وقال أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. كانت الدولة العثمانية هي آخر دولة ومنها ما عاد في دولة عثمانية كان كفار يرونها كالبعبع الذي نخوف به أبناء لما تقول ولا كيف تقولها أجيب لك كذا يفعل البعبع يعني تخوف كانوا يخافونه لأن الخليفة إذا قال يا للمسلمين الجهاد لكم هذه الرجال إن شاء الله السلام كانوا كلهم مربوطين الكفار، لكن من يوم تحت الدولة العثمانية نعم وراحت تفرقت الناس والخلافة راحت تفرقوا، فهانت فهانوا على بعضهم، صاروا المسلمون أجزاء أجزاء أجزاء أجزاء زي العيش زي الرز لما يكون حار، لما يكون بصحن واحد حار ما تقدر تقربه، لكن لما تأخذ شوية شوية المسلمين تفرقوا فساروا الكفار هان عليهم أخذ المسلمين جزء جزء جزء، والمسلمون أحبوا الدنيا أحبوا الدنيا، يحبوا أنه عنده 4 قصور 5 قصور 6 عمارات في الدنيا، مع أنه يتركها ويروح ويسأل من فين جابها، من فين هذه العمارة عمرتها أنت، من فين عمرتها، هل عمرتها من مال حلال ولا من مال حرام، وهو هناك يسأل عند الله، وغيره من ذريته أو الورثة يتمتعون بها. نحن متربين على الدنيا كلنا، هذا كلنا نحن واقعين، كلنا واقعين، عندي عمارة أبغى عمارة ثانية، عندي عمارتين أبغى عمارة ثالثة، لكن الورثة يتحاسب عليها. ها الورثة يتحاسب، نعم يقول لك الورثة يتحاسب عليها إذا كان يدروا على أن من حرام يتحاسب، أما إذا كان ما يدروا لا، أو عارف أبوهم جاب هذا فيه من حرام نعم من أي يدروا أنه حرام.